بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لعل من المسائل المهمة جدا مسألة نصب الإمام. ونصب الإمام يعنى به أن يكون للمسلمين إمام يجمع كلمتهم ويحمي حوزتهم وينصر حدودهم، يدفع الجيوش لإرهاب أعداء الله والرسول، يرفع الراية، يقيم الحجة، يدمغ الشبهة، يرفع الحق. ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعظم من شغل به المسلمون هو اختيار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع أهل السنة على وجوب نصب إمام للمسلمين، وما زال هذا المقام يشغله أئمة أحيانا يتصفون بالعدل، وأحيانا وهذا هو الأكثر يتصفون بالجور والظلم، إلى أن سقطت الخلافة مطلقا في مطلع القرن العشرين على يد اليهود والمنافقين والصليبيين. اتفق اليهود والصليبيون والمنافقون على إسقاط الخلافة، فسقطت الخلافة العثمانية، وذلك في مطلع القرن العشرين على يد ذلك الهالك عدو الإسلام والمسلمين مصطفى كمال أتاتورك. ولو طلعت قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ستجد أن أهل العلم ذكروا الإجماع على وجوب نصب الإمام، الإجماع على وجوب نصب الإمام. وذكر الجويني وغيره أن الأرض إذا خلت من إمام يجمع كلمة المسلمين فاء المسلمون إلى علمائهم، فصار أمر المسلمين راجعا إلى طائفتين: طائفة الأمراء وطائفة العلماء. ونحن في عصرنا هذا ضاعت الطائفتان، ضاع ذلك الأمير الذي يرهب أعداء الله والرسول، ولم نجد هؤلاء العلماء الذين يتصفون بالربانية فتجتمع الأمة حولهم. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا الخير. أعداء الإسلام يرون في اجتماع الصحابة على تنصيب خليفة بعد رسول الله أكبر دليل على أن الصحابة كانت لهم أهواء وأغراض، وهذا من أعظم الفحش، من أعظم الفحش أن يتهم الصحابة بأن لهم أغراضا وأن لهم أهواء كانوا يتخبطون فيها ويسعون إليها، وحاشاهم ذلك. ولو كانت لهم أهواء لحدث القتال بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اجتمعت كلمتهم فكانت العاصمة بعد القاصمة، كانت العاصمة باجتماع كلمة المسلمين على خلافة أبي بكر. وفي ذلك يقول الإمام الصابوني: ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة، قاطبة ذا توكيد، وهذا دل على الإجماع، قاطبة وأجمع وسائر، كل هذه من ألفاظ العموم. وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا. هذا الأثر ذكره ابن عساكر وهذه المسألة فيها نزاع، هل نص النبي عليه الصلاة والسلام على خلافة أبي بكر أم إن خلافته كانت اجتهادا، يعني كانت توفيقا أم كانت توقيفا، على قولين عند أهل العلم. هناك من أهل السنة من قال كانت خلافته بالنص، فالمرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إذا لم أجدك فإلى من آتي؟ قال ائتي أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فكونه صرح بأن خليفته في السؤال والمرجع والمآل هو أبو بكر دليل على التنصيص. وهناك من قال بأن خلافته كانت اجتهادا من الصحابة، وهذا هو قول الجمهور أن خلافة أبي بكر كانت اجتهادا، وقالوا بأن الصحابة يتفاوتون في الفضل، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام نص على خلافته ما اختلف الصحابة في سقيفة بني ساعدة، مش الصحابة اجتمعوا واختار الأنصار رجلا منهم ثم بعد ذلك أتى أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وناقشوا الأنصار وقالوا منا الأمراء ومنكم الوزراء، واجتمعت كلمة المسلمين على خلافة أبي بكر. فلو كانت خلافة أبي بكر بالنص، يعني إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفتكم أبو بكر، لو قال ذلك لانتهى الموضوع. إذا المسألة فيها نزاع، منهم من قال أنه ولي الخلافة بالنص، وهذا قول بعض أهل السنة، وقول الجمهور أنه ولي الخلافة بماذا؟ بالاجتهاد. ولكن بعد البيعة اجتمعت كلمة الصحابة قاطبة على مبايعة أبي بكر. ثم يقول الصابوني عليه رحمة الله وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك أصل التقديم ثابت في الصحيح وفي غيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر في صلاة العشاء في صلح لبعض عند بعض الأنصار تقدم أبو بكر وصلى بالناس فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق الناس يصفقون يعلمون أبا بكر بقدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يثبت مكانه فكانت هذه فضيلة وخصيصة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أن صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا في كلام كثير في هذه المسألة، أنه تأخر فصلى هو بصلاة نبي صلى وصلى الناس بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا قول رجحه ابن حزم ونصره بشدة. وأيضا لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فلما قيل له إنه رجل أثيف أي ضعيف الصوت، متى أما الناس لم يسمعهم مر عمر فليصلي بالناس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام غضب وأمر أن يصلي بالناس أبو بكر رضي الله تعالى عنه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قدمه قدمه، فمن ذا الذي يؤخره؟ وأيضا قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعثه أميرا على الحج، أميرا على الحج، فذلك دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قدمه. فقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، هذا الحديث أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل عليه وعلى أبيه رحمة الله في زوائده على فضائل أبيه، ولكن هذا الأثر إسناده ضعيف. إذن أصل القصة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة وقدمه في الحج، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والخلة هي أعظم صفة من صفات المحبة. إذن أصل الحديث معناه صحيح ولكن إسناده إيه؟ ضعيف. أرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، كحديث هذه المرأة التي أتت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي أسأله بعدك يا رسول الله، فقال إيتي أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وأيضا لما عمرو بن العاص سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. إذن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولكم أن تعلموا أن الله تبارك وتعالى قارن بعد النبوة في الدرجة درجة الصديقية، فالدرجة التي تلي النبوة مباشرة هي درجة ماذا؟ الصديقية، من يطع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. طيب درجة النبوة هي درجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طب درجة الصديقية درجة من؟ درجة من؟ درجة أبي بكر. فدل ذلك على أن المقام بعد رسول الله لا يسع إلا لمن؟ إلا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال فلذلك اتفقوا عليه، اتفق الصحابة على أبي بكر واجتمعوا، هنا اتفقوا واجتمعوا عليه، فانتفعوا بمكانه والله وارتفعوا به وعزوا وعلوا بسببه رضي الله تعالى عنه، حتى قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. وهذا الأثر بحثت عنه فحقيقة لم أهتدي إليه حتى الآن، ربما أهتدي إليه بعد ذلك. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. هذا دليل على قيمة أبي بكر وعلى مقامه العظيم. ولذلك قال بعض أهل العلم اثنان لولا هما لهدم الإسلام وثلم، اثنان لولا هما لهدم الإسلام وثلم، ثلم أي تث من جذوره. من الاثنين دول اللي لهم فضل في رقبة كل مسلم؟ من هما؟ الأول أبو بكر يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة، محنة خلق القرآن. ولما قيل له عندئذ مه يا أبا بكر، اسكت يا أبا بكر، مه يا أبا بكر، اسكت يا أبا بكر، مه اسم فعل أمر معناه اسكت أو كف عن ذلك الكلام، كلامك ده كلام كبير جدا، ما تقول؟ ولما قيل له ما هي أبا هريرة، يعني كف عن ذلك القول أبا هريرة فإن كلامك كلام عظيم، قام بحجة صحة قوله، يعني أقام البراهين على صحة ما قال فصدقوه فيه وأقروا به. ثم خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر. إذا نحن دلوقتي بنشوف صور من صور نصب الإمام. الصورة الأولى اجتماع أهل الحل والعقد على بيعة الإمام، يعني لو افترضنا منهم أهل الحل والعقد، من هم؟ دي مسألة مهمة جدا، مهمة في هذه الأزمان. من هم أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد هم وجوه المسلمين وأرباب الشأن والكلمة فيهم. دي مسألة مهمة جدا. إذا وجوه العلم، وجوه العلم والفن، لا أقصد بالفن هنا الأفلام والمسرح والرأس والفاضي، كلام فاضي ده. الفن أقصد به هنا العلوم المؤلفة، العلوم المؤلفة سواء في أمور الدين أو الدنيا. ممكن يكون مثلا كبير المهندسين، كبير الأطباء، كبير الفلكيين، هؤلاء الناس. وأيضا أرباب السيف والقلم، أرباب السيف والقلم، أرباب القلم هم أصحاب اللسان والأدب، وهم طبقة الكتاب. وطبقة الكتاب تعني في مصطلحنا هذا الوزراء، الوزراء. والوزير لا يقصد به هو الذي عين بقرار رئاسي أن يكون وزيرا، ولكن الوزير الذي يهرع إليه في الملمات، ده الوزير. لما أمر الله تبارك وتعالى موسى أن يصدع بالحق إلى فرعون، طلب من ربه أن يرسل معه أخاه هارون ماذا؟ وزيرا. ما معنى كلمة وزيرا؟ مزيرا أي يستشيره لحصافته ورجاحة عقله. إذن أصحاب الحصافة ورجاحة العقل، أصحاب السيف والسنان، أصحاب اللسان والبيان، وجوه القوم، كل هؤلاء هم أهل الحل والعقد. طيب كيف يوصل إليهم؟ يوصل إليهم من خلال الزمن، فهم أسعد الناس بالدين، والمسلمون أسعد الناس بهم، والمسلمون أسعد الناس بهم. يبقى قال أهل الحل والعقد بين الأمة كالشامة، كالشامة، كاللؤلؤة المضيئة. الناس دولت لو اجتمعوا على نصب إمام صحت ولايته، صحت ولايته. وقد حدث ذلك عندما اجتمعوا على نصب من؟ أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولذلك بيع لأبي بكر، بيع له بيعتان. البيعة الأولى البيعة الخاصة في سقيفة بني ساعدة، والبيعة الثانية البيعة الايه؟ العامة اللي كانت في المسجد. يبقى افترضنا لو ان اهل الحل والعقد اصحاب السيف والسنان، وطبعا دولت كلهم بيجتمع فيهم انهم عدول، كلمة مهمة جدا، كلهم عدول، ليس عملاء لا للشرق ولا للغرب، مهمة جدا، ليس عملاء للشرق ولا للغرب. اثنين، لا يظهرون فسقا بينا ولا فجورا واضحا، ولا يحاربون الدين، ولا يتتبعون أولياء الله عز وجل. يبقى أهل الحل والعقد دول بيمتازوا أو يتصفوا أيضا بالعدالة، بالعدالة. يبقى أول صورة من صور نصب الإمام أن يجتمع أهل الحل والعقد على نصب الإمام، وعرفناهم الناس دول. لكن نجمع نقول 30% فلاحين، و20% عمال، و10% مرأة، و10% تانيين تعيين بقرار سيادية، والباقي كام؟ سبحان الله. طب دول بيمثلوا من دول؟ وبيعملوا الناس دول ايه دول؟ سبحان الله. ولذلك تنظر اليهم تجدهم لا يفقهون شيئا مما يسمعون، يدخرون أوقات نومهم لأوقات مجالسهم، فإذا ما جلسوا هجم عليهم النوم كأنهم لم يناموا طول أعمارهم. سبحان الله، يغطون في نوم عميق فلا يفيقون إلا على التصفيق. نعم، هؤلاء ليسوا أهلا لأن يكونوا في مثل هذا المقام. على أي حال، أول طريقة عرفناها عندما فعلها أبو بكر رضي الله تعالى، عندما فعلها الصحابة في تنصيب أبي بكر. الطريقة الثانية الاستخلاف، الاستخلاف أن يستخلف الخليفة خليفة من بعده، يجوز ذلك الأمر، يجوز ذلك الأمر. وقد فعل ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه، واتفق الصحابة على ذلك، وافقوه جميعا على ذلك. مش معنى عمر، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان في المناقب، كان في المناقب مسابقا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولنا أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه خصلة لو قيلت في شخص لكانت كفيلة أن يكون إماما، هي خصلة التحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في كل أمة محدثون، وإن يكن في أمتي أحد فمن؟ فعمر رضي الله تعالى عنه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، اللي يعني بيخاف منك يا عمر، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير الذي سلكت. يا إله، الشيطان اللي مدوخ الخلق دول، أو لو شاف عمر في طريق يسيب له طريق كله، يطفش من الطريق ده وروح طريق تاني. هذا عمر الفاروق. وكلمة الفاروق حقيقة حاولت أن أقف أيضا على أصل ليثبتها فلم أجد، فلو أن أحدا وقف على آثار في إثبات هذا اللقب لعمر رضي الله تعالى عنه لشكرته على ذلك. ثم خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه إياه، واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه ووعده. ثم خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به، حتى جعل الأمر إليه، حتى جعل الأمر إليه. ثم خلافة علي رضي الله تعالى عنه ببيعة الصحابة إياه حين عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنه أحق الخلق وأولاهم. أحق ذا خبر لإن المحذوفة، إنه أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. إذن هؤلاء هم الصحابة. قال: فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين، وقهر وقسر بمكانهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفي قوله: والذين معه محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله سبحانه: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استدل بعض أهل العلم بهذه الآية كالإمام مالك وغيره على كفر من طعن في الصحابة، إن كل من يطعن في الصحابة فهو كافر، لقوله سبحانه ليغيظ بهم الكفار، فكل من اغتاظ من الصحابة كان كافرا، فكل من اغتاظ من الصحابة كان إيه؟ كافرا. قال الصابوني: فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. الروافض جمع رافضي، والرافضة وأولاء ظهروا في زمن زين العابدين، لحصل أنهم كاتبوه وطلبوا منه أن يخرج على سلطان الأمويين، وشرطوا له شرطا، هذا الشرط أن يسب أبا بكر وعمر، فقال: أسب وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إذن نرفضك. إذن إيه؟ نرفضك. فسموا عند إذ وبعد إذ بالرافضة. إذن حد الرافضي هو من يطعن في أبي بكر وعمر، كل من طعن في خلافة أبي بكر وعمر فهو رافضي، كل من طعن في خلافة أبي بكر وعمر فهو رافضي، أيضا كل من همز أو لمز في الصحابة فهو رافضي، كل من همز ولمز في الصحابة فهو رافضي. أما الخوارج فهم الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه واستحلوا دماء الصحابة وأموالهم ونساءهم، محتجين بقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، وقالوا إن عليا لم يحكم بما أنزل الله فكان كافرا. طبعا هذا كلام غير صحيح، والردود عليه متوافرة، وكان الكلام عن الخوارج متسعا في دروس الإيمان الأوسط، وأشرت إلى ذلك بعض الإشارات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله، فمن سبهم فعليه لعنة الله. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، ولكن الجزء الأول في الحديث لا تسبوا أصحابي هذا صحيح في البخاري ومسلم وعند بعض أهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا تسبوا أصحابي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحبهم فبحبي أحبهم، يعني اللي يحب الصحابة إذن ده دليل على ماذا؟ على أنه بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. اللي بيبغض الصحابة في الحقيقة بيبغض مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن أبي عاصم والترمذي وإسناده ضعيف. وكان الأولى للصابوني عليه رحمة الله أن يأتي بالأحاديث الصحيحة في ذلك الباب، وهي كثيرة جدا، وهي كثيرة جدا. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. آدم مثلا حديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار مثلا. يبقى إذن هناك طائفة من الأحاديث كان من الممكن أن يأتي بها المصنف في هذا الباب، وهي صحيحة أصح مما ذكر. قال الإمام الصابوني عليه رحمة الله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. نعم، إمام المسلمين يجب طاعته حتى ولو كان فاجرا، ما لم يأتي ببرهان واضح عندنا فيه من الله برهان ما أقام الدين، فلو كان فاجرا ظالما تجب طاعته وتجب الصلاة خلفه. هذا الحجاج ابن يوسف الثقفي عليه من الله تعالى ما يستحق. بيروي ابن أبي شيبة أن الحجاج لما حاصر عبد الله بن الزبير كان بيت عبد الله بن عمر بين العسكرين، بيت عبد الله بن عمر كان بين المعسكر بتاع الحجاج والمعسكر بتاع مين؟ عبد الله بن الزبير. طب ما هو عبد الله بن الزبير كان هو خليفة المسلمين، وكانت عاصمة الدولة الزبيرية هي المدينة. فلما قامت النزاعات بين الدولة الزبيرية والدولة الأموية، وجه الأمويون الحجاج ابن يوسف الثقفي فحاصر عبد الله بن الزبير، حاصره في المدينة، وضرب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالمنجنيق، حتى إن عبد الله بن الزبير ذهب إلى أمه أسماء وقال لها: يا أمي، والله إني لا أخاف الموت، ولكني أخشى المثلى، أخشى أن هم يمثلوني بعد الموت. قالت له: يا بني، وهل يضير الشاه سلخوها بعد ذبحها؟ لو في معزة اتذبحت وبعد ما اتذبحت سلخوها، وبعد ما سلخوها خلوها حتت فرافيت، الأمر ده يضرها في إيه؟ ما تخافش. فتشجع وذهب وقاتل وقتل. وعندئذ دخلت أسماء وكانت قد أسنت وعميت، لأن بعض العلمانيين يقول لك إيه، طب ما هو أسماء دخلت على الحجاج يبقى إذن كان هناك في مخالطة، والرجال بيخشوا على النساء والنساء بيخشوا على الرجال ويسلموا على بعض ويكلموا بعض، أسماء دخلت على الحجاج بتكلموا. الجواب أن أسماء قد أسنت وإيه كمان وعميت، ودخلت في مظلمة، ابنها اتقتل ومصلوب. قالت له: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. الحجاج قال لها: قال وما سمعت؟ قالت: لما حاصر النبي عليه الصلاة والسلام الطائف، والحديث في صحيح مسلم، قال: سيخرج من هذه القرية كذاب ومبير. كذاب دجال، الكذاب في هذا الحديث يقصد به الدجال، يدل عليه ما في البخاري أن من علامات الساعة بعثة 30 كذابا كل يزعم أنه رسول الله. إذن كلمة كذاب علامة على ماذا؟ أنه دجال. والدجال الأكبر المسيح الدجال مكتوب بين عينيه إيه؟ كافر، ماشي. هذا هو الدجال الأكبر. فقالت عندما حاصر النبي عليه الصلاة والسلام الطائف، قال: سيخرج من هذه القرية كذاب ومبير. أما الكذاب فهو المختار ابن عبيد الله الثقفي، ده كان رجل دجال، كان بيزعم أن الله جل يوحي إليه وأن الملائكة تتنزل عليه، وحورب وقدر عليه في النهاية وقتل، ده الكذاب. أما المبير، المبير معناه الذي يهلك الحرث والنسل، ومنه الأرض البور. يعني إيه الأرض البور؟ التي لا يصلح فيها زراعة، يبقى أرض بور. ويقولك فلانة بيرة ما تنفعش للزواج، يبقى بيرة، ها؟ فالأرض البور التي لا تصلح للزراعة. الحجاج بن يوسف عامل زي قنبلة هيروشيما كده، بور الدنيا، بوظ الحرث والنسل. فقالت له: أما الكذاب فهو المختار ابن عبيد الله الثقفي، وأما المبير فلا إخاله إلا أنت، فلا إخاله إلا إيه؟ إلا أنت. سبحان الله. الشاهد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا من الصحابة الذين تأخرت وفاتهم وشهد هذه الفتن، فكان داره بين معسكر عبد الله بن الزبير ومعسكر من الحجاج، فكان إذا حضرت الصلاة تارة يصلي خلف عبد الله بن الزبير، وتارة صلى خلف الإيه؟ الحجاج. والحديث إسناده صحيح عند أبي بكر ابن أبي شيبة، فدل ذلك على جواز الصلاة خلف البر كعبد الله بن الزبير، كان سيدا وصالحا وفقيها، وبين وراء الفاجر الحجاج قتل 100,000 نفس، وكان في سيفه رهق، كان في سيفه رهق، يعني السيف بتاعه ده ما بيسكتش، يتحرك كتير ولا يتحرك إلا لحصد الرؤوس. ها نعم. وأيضا في الصحيح عندما حوصر عثمان رضي الله تعالى عنه، أتى عبيد الله بن عدي فدخل على عثمان وقال له: يا أمير المؤمنين، أنت إمام جماعة وهؤلاء أئمة فرقة، أفنصلي خلفهم؟ قال: يا ابن أخي، إن الصلاة أفضل ما يفعله الناس، فإذا أحسن اللي هو الإمام، فإذا أحسن فله ولك، وإن أساء فلك وعليه، أو كما قال. إذن هذا فقه عثمان وهذا فقه عبد الله بن عمر، ولا نعلم لهما مخالفا بين الصحابة، فدل ذلك على استقرار الأمر. بل ورد أن بعض الصحابة كأنس وعبد الله بن عمرو كانوا يصلون خلف بعض وراء بعض أئمة الجور كعقبة ابن أبي معيط وغيره، فدل وراء الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط وغيره، فدل ذلك على هذا الأصل. ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، وأيضا يرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جوارة فجرة. يا إله، مين يا أخوانا اللي فتح بلاد السند وداهم بلاد الهند ودخل في بلاد الديلم والترك؟ جيش مين؟ هو جيش الحجاج بن يوسف الثقفي، سبحان الله، جيش الحجاج بن يوسف الثقفي. فإذا كان الإمام جائرا ظالما ولكنه تجرد وانتصب لقتال الكفار، لا يجب التخلف عنه، ومن تخلف عنه فهو مبتدع، لا يجوز، لا يجوز. بل إن أهل السنة يقولون: لو أن إمام المسلمين جلد فاجر لقدم على الضعيف الإيه؟ لقدم على الضعيف مين؟ الصالح، لأن صلاحه ينفع نفسه، صلاحه ينفع، أما ضعفه يفسد المسلمين. يعني افترضنا احنا دلوقتي عاوزين نفاضل بين أميرين، أمير فاجر بس قوي جدا ويستطيع أن يحدث النكاية في العدو، والأمير الثاني أمير صالح ولي من أولياء الله بس ضعيف، يا ترى نختار مين لقيادة الجيش؟ نختار مين؟ الرجل اللي هو لو خلف يطير رقبته، ظالم وغاشم وعنده جور بس قوي وجلد ويستطيع أن يحرز النصر، ولا نختار الرجل الصالح التقي الورع بس ضعيف؟ نختار مين؟ لا، يقدم الأصلح حتى ولو كان فاجرا. قال الصابوني عليه رحمة الله: ويرون، أي أصحاب الحديث أهل السنة، جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جوارة فجرا، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. مسألة في منتهى العجب. الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله قال بنفس النص: من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. طب الخليفة المأمون وبعديه المعتصم وبعديه الواثق، ثلاث خلفاء كانوا يرون بأن القرآن إيه؟ مخلوق، وكانوا يمتحنون الناس ويضربونه ويجعلون الولاء في الباطل ويقطعون الولاء في الحق، ومع ذلك هل كفرهم أحمد؟ لا. هل خرج عليهم؟ لا، بل كان لا يخاطب المأمون إلا يا أمير المؤمنين، ما كانش يخاطب الخليفة لا يقول إيه؟ يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. إذن قد تكون الكلمة كفرية ولكن لا يكفر بها صاحبه، انتبه، قد تكون الكلمة كفرية ولكن لا يكفر بها صاحبها، وقد يكون الفعل كفرا لكن لا يكفر به صاحبه. فلا يجوز تكفير المعين إلا بعد استيفاء الشروط وامتناء الموانع. طيب مين اللي يقوم بالحجة ديت؟ مين اللي يقول إن الشروط استوفيت وأن الموانع انتفت؟ مين اللي يقول الكلام ده؟ العالم. ما يجيش مثلا أخ سمع الصوانة ولا اتنين وقرا رسالتين تلاتة، ها، وجرد كتابين تلاتة، وبعدين تلاقى واحد مثلا بيقول ماذا أدي يا بدوي، هذا شرك وهذا كفر، قال له الكلام ده اه. لكن الراجل لما راح هناك عند السيد البلدي وجد هناك بقى أئمة، وتجد هناك بقى طرابيش، وتجد مش عارف ايه، فقال يا ترى أصدق الواد ده اللي لسه أول امبارح لسه كنا بنعلمه الوضوء، ولا صدق الناس العلماء الكبار دول؟ مقلد جاهل. ما جيش تقول بقى أنا أقمت عليه الحجة وأعلمته ومع ذلك أبى إلا أن يتبع الباطل. لا هذا كلام غير دقيق. ليس المقصود بإقامة الحجة أن يسمع الحجة، ولكن إقامة الحجة لأنه ربما يسمعها ولكن تلتبس عليه لوجود شبهة عنده أو لوجود تأويل يمنعه من قبول الحجة. ممكن يكون هناك تأويل يمنعه من قبول الحجة. ولو أتيت لكم ببعض الشبهات في ذلك الباب أخشى أن تلتبس في أذهانكم. إذا ده مشكلة، يعني بعض الشبهات قوية جدا لو قلت لكم هتقولي سيبك الدرس بقى وحللنا الايه الشبهات دي. ولا يرون الخروج عليهم بالسيف. الحل انه لا صوت الا صوت الرصاص، يا اله العالمين. وفي الوقت نفسه لا يمكن ان ياتي الكفار وينصبون عملاء لهم ونقول بانهم ائمه المسلمين، لا تنفع ولا تنفع، لا تنفع ولا نفع. ولكن اذا كان هناك الامام المسلم الذي يقيم الدين حتى ولو ظلم ولو سجن ولو اعتقل ولو فجر تجب طاعته. لكن ان ياتي من يحارب الدين ويوالي اعداء المله ثم نقول انه امام المسلمين والذي يمكن ان تضحك منه الى ان تستلقي على قفاك، رجل من هؤلاء يلقب بامير المؤمنين دولة من الدول، وهذه الدولة يمكن فيها لليهود، يمكن فيها لليهود، والمباحثات الاولى التي كانت بين العرب وبين اليهود تمت في هذه البلد، المسؤول عنها يلقب بأمير المؤمنين. الله أكبر، لك أن تتأمل ذلك الأمر. ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. العدل معناه العادل، والعادل هو الذي يطيع الله عز وجل. نسأل الله تعالى التوفيق. قال الإمام الصابوني عليه رحمة الله: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. كلمة شجر أي ما وقع بينهم من خلاف، لأن أصل شجر أي تداخل، ومنه سمي الشجر شجرا لتداخل أغصانه وأوراقه. ويرون ترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهم والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا. ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له لم يتيسر، ولو لم يهده لفعله، ولو لم يهده لفعله لم يهد له أبدا بجهده وجده. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال سبحانه مخبرا عن أهل الجنة: وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، أجل أي جعل أجلا لكل مخلوق، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت، وليس له عنه فوت، أي لا يستطيع أن يفوته فيحذر منه. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال سبحانه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: إن روح القدس قد نفث في روعي، بضم الراء ليس بفتحها، قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى يستوفى رزقها وأجلها. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى المسمى له، المسمى له أي الأجل المضروب له. قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويتيقنون أي أهل السنة أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين. الوسوسة هو الإلقاء السريع الخفيف دون أن يظهر صاحبه، ويقصدون استزلالهم أو وقوعهم في الزلل، استزلالهم أي وقوعهم في الزلل، فيترصدون لهم. الرصد هو الذي يختبئ لغيره ليوقع به، إذن الشيطان بيستخبالك عشان يوقعك، بيحاول يمكر بك يكذلك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الله يسلطهم على من يشاء، نسأل الله تعالى أن يسلطهم على الكفر، ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال سبحانه: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرا، وهذا بخلاف المعتزلة، فإن المعتزلة يرون أن السحر مجرد تخيل، مجرد تخيل، السحر مجرد تخيل، لكن أهل السنة يعتقدون بأن السحر حقيقة، بأن السحر حقيقة وأن هناك سحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. برضك الناس العوام يعتقدوا أنه سحر، ولكن يخافون من السحر والسحرة، ويضخمون مسائل السحر، وربما تلبست عليهم الأمور بسبب خوفهم من السحر، ولكن هذا السحر لا يضر إلا بإذن الله. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهناك نزاع بين أهل السنة في مسألة السحر، فمنهم من قال بأن السحر كفر والساحر كافر، وحد الساحر ضربة سيف. وورد أن جرير قتل ساحرة، وهناك بعض الصحابة قتلوا سحرة، فهذا دليل على جزاء له قتل الساحر. وهناك من قال بأن السحر إذا كان للنشارة أي للعلاج فلا بأس، فهناك نزاع في هذه المسألة. ولكن الصحيح الذي عليه الجماهير وهو قول المحررين المحققين وهو أيضا قول الصابوني: ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. يبقى الساحر إذا اعتقد بأن هذا السحر يضر وينفع من دون الله إذن هذا كفر، لأن الذي بيده الضر والنفع ومن؟ والله عز وجل. وهذا من جملة توحيد الربوبية، فمن خاصم الله تعالى في ربوبيته فهو كافر. ثم قال: وإذا وصفا ما يكفر به استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. أي هذا الساحر إذا قبض عليه نقول له: صف لنا سحرك. فإذا وصف سحره بما به يكفر كفر بذلك السحر. زي إيه مثلا؟ قال: أنا أستطيع أن أحيي الموتى بالسحر، أستطيع أن أفلقك نصفين ثم أعيدك مرة ثانية بالسحر، أستطيع أن أمر السماء أن تنزل المطر فتمطر، أن أستنبت الأرض فتنبت. إذن هذه كلها أفعال لا يقدر عليها إلا من؟ إلا الله. فلو رأى أنه بهذا السحر يقوم بذلك واعتقد ذلك لكان بذلك كافرا، يستتاب وإلا فتضرب عنقه ارتدادا. وإن وصف، تعال اوصف لنا سحرك، فإن وصف ما ليس بكفر، قال السحر بتاعي ما فيش أي حاجة، تواحد مربوط فأنا بفك الربطة بتاعته، اتجوز وبقاله دلوقتي 4 شهور مش عارف يقترب من زوجته، فأنا بفك المسد بالسحر، نقول هذا إثم ومعصية ولكن ليس بكفر، لكن ليس بكفر. إذن الساحر نقول له: أوصف لنا ذلك السحر، فإن كان وصفه للسحر بما يتضمن الكفر كفر، وإن لم يتضمن الكفر لم يكفر، ولكن تلبس بذنب يجوز للإمام أن يعذره بذلك كما سيأتي الآن. وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم، تكلم بكلام سرياني أو ما إلى ذلك، ولكن هذا الكلام لم يضر أحدا، ولكن بيتكلم كما نرى بعض الناس المجانين يسيرون في الشارع ويتكلمون بكلام لا يفهم، ربما يفعل الساحر ذلك. نهي عنه: أنت يا بنت ما انتش عامل الكلام ده ثاني مرة، ولا عايز الكلام ده هنموتك، ها يبقى ننهاه ونسجره. فإن عاد عذر بعد ما نبهنا عليه ونهيناه ونصحناه وفهمناه وقمنا للحجة، رجع تاني برضك يعدك بالسحر بتاعه بما ليس بكفر، نعمل فيه بقى؟ نعذره. التعذير يبتدئ بالصوت وينتهي بالإعدام، وما رد ذلك إلى الإمام، إمام المسلمين، لو وجد مصلحة إن هو يريح الناس منه خلاص، وإن رأى أن يزجره بالصوت زجرا بحيث ينتهي عنه ويكون عبرة لغيره فلا بأس. فالذي يقدر التعذير وقوته وعدده ومنتهاه ومبتداه إنما هو الإمام الممكن. يعني ما يجيش مثلا أخ كده يتلاقي ساحر يمسكه ربطه في عمود ويرنه على، قول له المرة دي على المرة الجاية بقى حاجة تانية، ما ينفعش، هذا لا يجوز. لأن الذي يقوم بالتعذير هو مين يا إخواني؟ هو مين؟ الإمام. ما يجيش مثلا أخ كده يجي لبعض الإخوة يقول له انا بخطأ كتير وعيني ديت عامله بالضبط زي الايه زي الديل بتاع التعبان ما بتسكتش ابدا، عاوز حد يتوبني يديل علق. ما ينفعش، ليس من حقك ان تضربه. وان كان بعض اهل العلم قالوا يجوز للشيخ ان يؤدب تلاميذه حتى لو بالضرب، لكن في زمننا هذا ما ينفعش، لان لو حصلت تبقى مشكله عظيمه جدا. تصور كده ان اخي جاء عمل مشكله كده واخد له لسعتين على رجليه، تبقى مشكله. بيقيموا الحدود وبيعترفوش بالدوله والغوا مش عارف ايه، تبقى مشكله كبيره جدا، تبقى مشكله كبيره جدا. نسال الله تعالى العافيه. اذا مسائل التعزير لا يقوم بها الا الامام، مش لاي حد، مش اي اخ تطق دماغه ويضرب حد، لا يجوز ذلك مطلقا. ما رد ذلك إلى الإمام المسؤولين أصحاب الأمر في هذا الشأن. وإن قال السحر ليس بحرام، السحر من جملة الكبائر، قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. من هذه الموبقات، وسميت موبقات لأنها توبق بصاحبها، يعني دخلوا فين؟ النار. من ضمن هذه الموبقات إيه؟ السحر. إذن السحر كبير إجماعا. فمن قال بأن السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله. ليه؟ لأنه استحل حراما مجمعا على حرمته، حرام مجمع على حرمته، لأنه السباحة ما أجمع المسلمون على تحريمه. يعني نقف عند ذلك، ونسأل الله تعالى العافية والتوفيق. أنا وعدتكم إن شاء الله نحن هننتهي من عقيد الصابوني قبل الامتحانات، مجلسين اثنين أو ثلاثة بالكثير نكون خلصنا إن شاء الله. ونعقد بعدها امتحان، هنعقد بعدها امتحان إن شاء الله، اللي عاوز يدخله هيدخله، فهيبقى اختياري ليس إجباريا، ولكن يعني إن شاء الله هتكون في حاجات كويسة. اللي هيجي في الامتحان ده 90% لما فوق له مكافأة، مش هقول عمرة ولا ناس غلاب، لا بنطلع عمرات ولا ندي فلوس، ولكن مكافأة تكون في حينها معلومة.